الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنعزم الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاته وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد ذلك الكرام نبدأ الدرس الأول في درس اليوم مع شرح منهاج التمويل مع عمدة المتين زلنا في كتاب الإجارة هذا الكتاب من أهمية لمكان كنا نحتاج إليه غالب الناس ما أحد إلا ويتعرض لهذا الكتاب في الإجارة ما يؤجر أحدا ليفعل له شيئا عامل صاحب صنعة أو يؤجر دارا يؤجر شيئا فأنواع الإيجارات المختلفة لابد يتعرض لها المرء في حياته وهنا لابد كما قلنا في المعاملات أن يطلع المرء ويتعلم كيفية أن يتعامل بالشرع حتى لا يقع في المخالفات الشرعية كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يدخل السوق بالدرة وأمير المؤمنين فيسأل التاجر تعلمت علم البيوع فيقول له لا يضربه بالدرة تقول ستقع في الربح لا محالة تعلم علم البيوع أو تعلم البيوع وهذا مهام كل أحد أنه إذا تعرض لنوع معين من المعاملات أو تعرض لنوع من العبادات لابد أن يتعلم كيف يؤدي حتى لا يقع في المخالفات الشرعية توقفنا على كلمة تمام وقفنا عند شرط يشترط فصل يشترط كون المنفعة معلومة يشترط قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل يشترط كون المنفعة معلومة أي لو تذكر تكلم قبلها عن شروط الأجرة وقال الأجرة بد تكون معلومة أيضا ليس فيها جهالة هنا يتكلم عن المنفعة عقد الإيجار عبارة عن دفع عوض مقابل منفعة عقد على منفعة ومن شروط صحة الإيجار أن تكون المنفعة معلومة معلومة عينا وصفة وقدرا كالبيوع لما تيجي تشتري شيء تعلم الشيء اللي بتشتريه المبيع عينا وقدرا وصفة أيضا لذلك لا يجوز أن كل واحد عنده سيارتين يقول له أجرتك إحدى السيارتين طب أي سيارة اللي أجرتها الآن عينا لا أعلم أو أجرتك أحد العبدين أو أحد الهاتفين أو أحد الشقتين عندي شقتين فأقول لك أجرتك إحدى الشقتين ليش؟ لأن اختلاف المنفعة باختلاف العين في أول شيء لابد تعين كذلك يعين ليش؟ لأنه ممكن تكون الشيء المبيع المؤجر هذا العين لها أكثر من منفعة فلابد تعين أنت بتستأجرها لأي منفعة يعني مثلا لو كانت لها منفعة واحدة يبقى خلاص معلوم أن المنفعة هذه السيارة بتركب بتؤجر السيارة ليش؟ للركوب مفيش حاجة للسيارة أكثر من الركوب منفعتها واحدة يعني للركوب لكن ممكن تؤجر أرض أرض زراعية مثلا، ممكن تأجر الأرض للزرع أو للغرس أو مثلا لتربية البهائم فيها، فليها أكثر من منفعة. الشقة أيضا ممكن يكون لها أكثر منفعة، لو قلنا إن ممكن للسكن، ممكن للإداريات شركة أو لعمل تجاري في المكان، فلو كانت شقة فهنا أيضا قد المنفعة تختلف، فإذا لابد تؤجر تعين هنا المنفعة. يبقى لو كانت لها أكثر منفعة لابد تعين المنفعة عند الإيجار. أي أنا بشتري هذا المكان ليش؟ مش بشتري آسف بأجره ليه؟ لو ليها منفعة واحدة فخلاص تعينت المنفعة، لا إشكال. لو خلاص هو أجر على هذه المنفعة يبقى العقد على المنفعة هذه. نعم، لو أجرت للسكنة يبقى ليس لك إلا السكنة. لأن قد تكون المنفعة تختلف اختلاف لها قيمة مختلفة، قد تكون المنفعة في منفعة تضر أكثر من منفعة، يعني الواحد ياخذ الأرض للزرع أو للغرس أو ياخذها لتربية بهائم، قد تختلف. كل واحد ممكن الأرض يعني تضر بشيء بطريقة أو تستهلك بطريقة. فكذلك الصفة لابد تكون صفة المنفعة معلومة، زي ما قلنا صفة الشيء المبيع اللي هو زي قلنا في الغائب لابد توصف، في المشاهدة يعني أنت دلوقتي الشقة يبقى صفة الشقة لابد تؤجر يبقى ترى الشقة. طبعا ممكن نستبدل، مع ان ده خلاف المذهب عندنا، بالفيديوهات اللي بتعمل التصوير انك تصور الشقة بالكامل والمساحات وغير ذلك، فهذه معرفة الصفة الغائبة تجعلك انها مشاهدة. القدر ايضا لابد ان تعلم قدر المنفعة كما سياتي معنى الان، لو كان قدر عمل ولا قدر زمن بالشهور او بالايام لغير ذلك، فلابد ان تعرف قدر المنفعة سواء كانت انفعت إجارة عين كمان أو إجارة ذمة كما بينا من قبل. ثم قال ثم تارة تقدر، هنا بتكلم عن القدر، يعني علمنا المنفعة معلومة. طب تارة تقدر، المنفعة قد تقدر بزمان، دي أنواع الإجارات، بزمان كدار سنة، وتارة بعمل كدابة إلى مكة، وكخياطة ذا ثوب. فلو جمعهما فاستأجره ليقيطه بياض النهار لم يصح في الأصح. يبقى عندنا هنا في الكلام الإجارات ثلاثة، إجارة زمان، وهذه تقول مثلا أؤجر منك الشقة لمدة عام، يبقى هنا إجارة زمان، أو أؤجرك كأجير لتعمل عندي بعقد سنوي لمدة 12 شهر، يبقى دي إجارة زمان أيضا، تقديرها هنا زمان. وممكن النوع الثاني إجارة عمل، يعني إيش؟ يعني أقول لك أنا هأجر السيارة دي أروح بيها الإسكندرية وأرجع، أذهب بيها الإسكندرية وأرجع، أو أجرك لتوصلني إلى الإسكندرية، يبقى دي إجارة عمل. كما قالوا ده إلى مكة، كما الآن بيذهبوا في الحج والعمرة نتفقوا مع الشركة أن تحمله من القاهرة إلى جدة أو مكة أو تصلوا، هذه إجارة، إجارة عمل. أنا مش بأجرك بالمدة، أنا بأجرتك أنك توديني لغاية مكة أو توديني توصلني إلى اسكندرية إلى أسوان، هذه إجارة عمل. أو مثلا أنا أجرك أنك تبني لي هذا الجدار، أو أجرك تركب لي مثلا هذا البلاط، هذه إجارة عمل مش إجارة. أو كما أقول لك مثلا أؤجرك العكس بقى الزمان تحرس لي هذا البيت لمدة شهر بكذا، يبقى دي إجارة زمان. يبقى إما زمان أو لو قلنا إجارة عمل، أو أؤجرك لتخيط لي هذا الثوب، قلت لك قماش وقلت لك خيط لي هذا الثوب بكذا، يبقى دي إجارة عمل، إما زمان وإما عمل. قال لو جمعهما، وهذه الإشكال في المذهب، يعني إيه جمعهما؟ يعني لو قال له أنا هأجرك من الفجر للظهر لتخيط لي الأثواب، هذه الأثواب جيب له شوية، يقول له أنا مأجرك من الفجر إلى الظهر، يجيب له شوية أثواب قماش ويقول له لتخيط لي هذه الأثواب، تبقى أثواب، هذه الأقمشة تبقى أثواب. يبقى هو هنا جمع، أجروا وقت وأيضا ألزموا بعمل إنه يعملوا هذه الأثواب تبقى قماشة تبقى أسود. في المذهب عندنا لا يصح هذه الإجابة، مع أنها غالبها الآن موجودة هكذا. لا يعني هو هنا هو ليش قالوا ما يصح؟ في أوجه عندنا، هو قال الأصح، قال للغرر. طب إيش الغرر؟ وفعلا لما تنظر، طب الآن أنت قلت له أنت إيجارتك أو مثلا أجر أهرب لك أكثر، حط له 1000 طوبة على باب البيت، فقال له اليوم أنت العامل يجي، قال له اليوم إيه؟ اليوم عليك أجرك اليوم وطلع لي 1000 طوبة، يبقى أجره يوم يوميا وألزمه أن يطلع له 1000 طوبة. فالمذهب يقول لك طيب لو اليوم خلص وما طلعش 1000 طوبة، إيجارته يقبضها على اليوم ولا على 1000؟ طب لو طلع 1000 في نص يوم، هل عمله انتهى فيقبض ويمشي ولا يظل محبوسا في الوقت الأكل إن إيجارته أنت واخده يوميا؟ فقالوا هذا يؤدي إلى الضرر، لأنك أنت لا تعلم أيهما يتقدم على الثاني، فواحد ممكن يتأخر ويحصل بغضاء ونزاع لأنه ما طلعش 1000 في اليوم، ويقول له أنت واخدني يومية وأنا خلصت اليومية طلعت 800، أو خيط 10 أثواب وفي ثوب لسه لم يتم خياطته. فهنا لذلك قالوا هذا غرر الحق اللي فيها أوجه، الوجه ده اللي اختاروه، لكن في أوجه والبعضهم قال تصح. قالوا إذا كان هو محدد المدة عشان يعدله في العمل، يعني حط له مدة عشان يخليه يجعل يعدد في العمل. طب بس بعد الوقت الذي الوجه الذي قال يصح، وفي أكثر من وجه اختلفوا. طب قالوا بعد، طب لو قلنا تصح بما تستحق الأجرة، يعني متى تستحق أجرته؟ دلوقتي هو عنده اتفق معه على عمل وزمن، قال له طلع لي 1000 طوبة اليوم، أجرتك اليوم وطلع 1000 طوبة. قالوا الأسرع انقضاء تستحق بالأجر، يعني لو طلع 1000 هيستحق الأجر حتى لو في نصف النهار. طب لو انتهت اليوم ولم ينقل 1000 طوبة، قالوا الأسرع انقضاء يبقى هياخد الأجر. ووجه ثاني لا، قالوا بفراغه من العمل، إذا انقضى اليوم قبل فراغه وجب إتمامه، يعني يقال له تأتي في الغد لتكمل رفع وتحويل الألف طوب. ووجه ثالث قالوا بانقضاء اليوم، مش بانقضاء العمل، بانقضاء اليوم، يعني لو انقضى اليوم ما انقضاش اليوم لا، حتى لو خلص حتى لو انتهى بانقضاء اليوم تستحق الأجر. طيب ايه التاني؟ وفراغ العمل، يعني انت مش تاخد الاجره لما تطلع 1000 طوبه، طلعتهم اليوم وغدا مش هتاخدهم الا ب 1000 طوبه. ف فهذه كلها أوجه حقيقة. الراجح والله خلافا للأصح في المذهب أنها تصح، لكنه لابد يحدد في المسألة. لو قال له هنا يعني أقول خلافا للأصح، لأن الأصح له الصحيح، يعني مقابله الصحيح. فإذا في وجه في المذهب بصحة الجمع بين إجارة المدة والعمل، لكن هي ممكن تؤدي نعم إلى إشكال على أنها لابد تحدد. يعني لو قال له أنت سترفع على 1000 طوبة اليوم، إذا انتهيت قبلها يبقى انتهى العمل، إذا لم تنتهي قبل اليوم ستأتي وتكمل وسأحاسبك على كذا. فهنا وناخذ بالصحيح، لأن هذه انتشر هذا الأمر، لكن هو فيه نوع من الغرر نعم، والأصل أن هو يتفق معه إما على نقلها وينتهي الأمر فأنجز العمل في نصف نهار خلاص، وإما يتفق معه على مدة وأيا كان بقى عمله في الموت. لكن هي ممكن تؤدي نعم إلى الجهل إلى الغرب. قال ويقدر تعليم القرآن بمدة، يعني ممكن الآن واحد زي ما في بعض المراكز القرآن الآن، وأنت ممكن تأتي بواحد يعلمك تقول له اتفق معه لتعليم ابنك مثلا، اتفق معك تعلمه جزء عامة بكذا أو صورة كذا بكذا، لو قلنا يعني بجواز أخذ الأجرة في ذلك كما في المذهب، أو تقول له لا أنا أتفق معك تأتي 4 حصص في الشهر، كل حصة ساعة ونصف تعلم القرآن، يبقى دي اتفاق إيش؟ مدة. هنا قال أو ويقدر تعليم القرآن بمدة، يعني إذا يجوز عندنا تقول له يعلمه شهر أسبوع إلى غير ذلك يجوز. إشكال لو قال له طب مدة شهر وتعلمه سورة البقرة، في الخلاف اللي احنا قلناه بقى، الخلاف اللي تكلمنا عنه انه جمع بين المدة وبين العمل لذلك ايضا. مش عموما شرطين، لا هو المسألة هنا إجارة مدة وإجارة عمل، عشان الشروط اصلا كبيرة، شروط البيوع والمعلش مش مسألة شروط، لا اتفاق هو الإجارة ايش، عمل ولا مدة. قال او تعيين صور، يعني ممكن يعني هو ننتبه لان هو الكلام هنا ايش، لما قال تعليم القرآن في اشكاليه عندنا شويه، لان لما قال تعليم القرآن القرآن معرف بألف فلان، فهل يقصد تعليم القرآن ككل القرآن؟ يعني انت تعليم القرآن ولا تعليم قرآن، يعني المقصود انه جزء اجزاء من القرآن، او تعيين صور. لذلك وقال هنا تعيين صور، يعني يقول له، وهو ممكن يقول له انه هيعين صور مع الايات، يعني يقول له تحفظوا صوره وكل صوره لا تقل عن 30 ايه، لان الصوره تفرق. ما هو يقول هو الله احد صوره، ممكن يتفق معي يقول له انا اجرك وتعلمه 10 صور، وهو ممكن ياتي ايش ب10 صور تتفاوت. فلذلك لو قال له 10 صور مع الايات في تحديد اكثر لذلك. طبعا خلاص لو عينه دي مساله. طيب طب لو قالوا بمدة، هل الأيام العطل تدخل؟ يعني لو قال لا أنا اتفقت معك على شهر بكذا تعلموا القرآن لمدة شهر، قالوا شهر، هل أيام الجمعة مستثناة؟ هل يرجع فيها للعرف والعادة؟ لان مثلا اروح بلد، يعني احنا الان في مصر عندنا العرف بيقول ان اللي بيعمل مده عنده اجازه الجمعه والسبت. قديما ما كانش العرف السبت، كان الجمعه فقط الاجازه، اضيفت السبت دي قبل ما ولدتكم عموما يعني، بس هي لم يكن قديما في جمعه السبت، كان الجمعه فقط ثم اضيف الجمعه والسبت. او في بلاد اخرى بياخدوا السبت والاحد، والجمعة نصف يوم عند البعض، والبعض يعملونها مع صلاة الجمعة، هترجع إذا للعرف العادة. لو قلت اتفقت معك لمدة شهر، لو قلنا في مصر هيبقى كأن هنا الجمعة والسبت، لو قلنا العرف الاستثناء، وإلا ممكن يكون في عرف لمراكز القرآن مختلف إنها لا تعطل إلا يوم الجمعة فقط. يقول لك لا، لمراكز القرآن ما بتقفلش غير الجمعة، لأن يوم السبت ده يوم أجازات الناس، فبيذهبوا للمراكز القرآن ويحفظوا وغير ذلك، فقد يكون في عرف خاص بقى هنا. دي مسألة أخرى أصولية لا تذكر العرف العام والعرف الخاص، فهنا لكن هيرجع بذلك عموما ليش؟ للعرف المتبع لو كان في عرف خاص أو عرف عام. ممكن يشترط عليه بقى في الإجارة هذه أن يقول له لا، اشترط أنك تسمع الصورة أولا، تقرأ له الصورة ثم بعدك يسمعها منك ثم كذا، أو أنك لابد أنك تحفظه، يعني هو يسمع أمامك. كل هذه قد تكون شروط، هذا مالهش علاقة، احنا اتفقنا على او نقلنا ذلك. مثلا طيب ايضا، طب اذا كان هاب ان الرجل الولد ده بينسى، ما في ولاد بتنسى، تعلمه الصورة وياتي اخر الشهر يكون نسي الصورة، لا يضر المعلم، لان تفاوت الناس في الحفظ والنسيان يجعل هنا المسألة انه ليس هذا على المعلم شيء، المهم ما دام قد أدى عليه. لا يطالب، يقول له ده انت حفظت اول الشهر نسي اخر الشهر، طب هو انت هتعمل له ايه؟ هذا بينسى الولد ما راجعش، لكن المهم ان هو قد تم فيه الحفظ يعني. قال في البناء بين الموضع والطول والعرض والسمك، عندما بنقول احنا السمك لكن هي صحيح السمك ايضا فتح السين. قال في البناء، هنا بقى دي جاره بناء بمثال اخر، انه هيبني له بناء، قل له هتبني لي هذا السور، فيقول له من بدايه السور هنا الى هنا ارتفاع كذا، سمك كذا، يحدد له البناء كيف يكون. ايضا ان قال ايش؟ ان قدر بالعمل، يبقى لو كان عمل لابد يحدد، انت هتطلع لي 1000 طوبه، انت هتصبغ لي، او يعني النقاش عندنا اللي هو الصباغ او الدهان الحيطان هذه الشق، فيحدد له العمل، مثلا هتركب بلاط سيراميك لهذه لكذا. فهذا كله لو كان لابد فيه بيان ذلك لو كان بناء. واذا صلحت الارض لبناء وزراعه وغراس اشترط تعيين منفعه، انتبه اللي قلناها في الاول، تعيين منفعه للارض ممكن يبنى عليها، ممكن تزرع زراعه، ممكن غرس شجر، فلابد يعين المنفعه لما هو بيأجرها. بتأجرها ليش؟ لان كل منفعه مختلفه في القيمه، قد تختلف في الضرر، لما تضع شجر غير الزرع غير لما تبني بناء. ذلك ايضا لو هيأجر بهيمه عزكم الله لا يجوز الاطلاق. طب انت هتركبها هتخليها في الساقيه تلف، هتحرس بها الارض، ايش هتفعل بها؟ وهكذا لابد ايضا يعني يضع يعني يعين المنفعه. ويكفي تعيين الزراعه عن ذكر ما يزرع في الاصح، يعني ممكن يقول له انا هزرع، مش لازم يقول له هتزرع ايه، يكفي. قال ذلك يعني ممكن يقول له يزرع ما يشاء، يزرع ما يشاء، يعني ممكن يقول له اجرتك للزرع ما شئت لتزرع ما شئت، او اجرتك للغرس تغرس ما شئت، حط شجر تفاح، شجر كذا، موز، شجر كذا، ايا كان. اذن هنا يصح. ولو قال لتنتفع بها بما شئت صح، يبقى هنا لو قال له يبقى كانه اطلق له، انتفع بها بما تريد، تزرع تزرع، تغرس تغرس، تبني تبني، فهنا فتح المسألة. يعني هنا يبقى كأنه وافق على الكل، بخلاف انه لما يقول له ذلك يبقى لا نحتاج نعين وقتها، لان انواع المنافع كالاعيان. يعني انت تشتري واحد عنده 10 سيارات فتقول له انا هشتري من عندك سياره، يقول له خلاص يا عم هو فين، انا اشتريت، طب اي سياره من العشره تعين. كذلك في المنافع لو كانت متعدده لابد تعين المنفعه، واضح؟ طيب ما هو صاحب الملك هو المؤجر، لا المؤجر غير المستأجر. المستأجر هو يعني لا هو العقد بين الاثنين، لابد اللي بيديله المالك يؤجر له، يقول له بأجر لك ليه؟ يعني انا بأجر لك الارض، انا اكتب العقد للزراعه، او يقول له للغرس او للبناء، او يقول له لي ما شئت افعل ما شئت. لكن لو اطلق في تعدد منافع، فانا الان ما اعرفش المنفعه اللي انت اجرتها لي ايش، فهنا دي هي دي بقى المتناقض المعلومه، الا لو كانت لها منفعه واحده كما قلت. طيب قال وكذا لو قال ان شئت فازرع وان شئت فاغرس في الاصح، كل هذا واضح، انه لو قلنا ان الغرس اكثر ضررا من الزرع، الزرع على الارض الغرس لا ممكن خلاص بيسأل. فلو قال له ان شئت تغرس يبقى نحن بالاكثر ضررا، فيبقى لا شيء في الاقل ضررا. طيب لكن لو قال له اجرتكها او اجرتكها لتزرع او تغرس، قالوا لا يصح لانه لم يعين. شوف قال لتزرع او تغرس لا يصح، او لتزرعها او تغرسها لا يصح، او اجرتكها لتزرعها أو فزرعها واغرسها أو لتزرعها وتغرسها، ولم يبين أيضا القدر فيها، فقالوا لا يصح. طب هنا في الأولى لنخير، تمام؟ فهمت؟ طب الثانية اللي لم يعين القدر، طب تزرعها وتغرسها، تزرع النصف وتغرس النصف؟ هو لم عينت بقى أنا بتقدر، يعني إيه؟ دي حاجة، ده أمر آخر، يعني تزرعها وتغرسها، و يبقى في اثنين هتعملهم، طب عايزه يزرع قد ايه ويغرس قد ايه؟ ما ممكن يروح يزرع لك تلتينها ويغرس التلت، او لا يروح يزرع لك كلها شجر الا شويه بس زرع. فهنا ما فيش تحديد للقدر، واضح؟ فلابد هنا يحدد بعد ذلك، بنام على حسب اللفظ يعني كل ذلك. طب ويشترط في اجاره دابه لركوب معرفه الراكب. ها مشكلة يعني. أو بمشاهدة أو وصف الدابة. يعني أنت الآن خلينا في العربيات أوضح لك، هي الدابة برضه، فأنت جيت تأجر العربية، دخل عليك واحد أبو محمد مثلا كده، إيه يعني الحمد لله ربنا يبارك له، خفيف يعني مش مليان، فأنت نظرت إليه فقلت لا العربية مش مشكلة قدام يعني يركبها وعيلته كلها تركب مش هيجرى حاجة. بقى هو راح احنا محمد اجر وطلع بره، كان اصحابه قاعدين بره، فاصحابه دول ما شاء الله ايه كل واحد فيهم 500 300 200، فطبعا الراجل نزل لقى العربيه ما فيش، راح نازل على طول. فهنا لذلك يقال هنا ايش، لابد اذا هي اجر الدابه معرفه الراكب مين اللي هيركب، وده في بتوع السيارات بيسالوا احيانا مين اللي هيركب، وممكن تركب له واحد ان شاء الله تجيب له طن في العربيه تكسر له السوست والمقصات وكل شيء، كذلك في الدبة مين هيركب على الدبة دي، ممكن تديله دبة فتركب له واحد ينزل له الدبة كلها على بعض. فلذلك هم قالوا اشترط في إجارة الدبة لركوب معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تام. ممكن الراكب ده ما يكونش آدمي، ممكن يكون هتحمل عليه محمل تحط بضاعة، وزمان كانوا ماشيين كده. طب أنت أيضا هنا سيادة الكلام هتاخد سيارة ربع نقل هتؤجر، هيسألك انت هتحمل ايه يا بلدينا؟ كان بيقول في فرق لما تحمل طوب، لما تحمل حديد، لما تحمل زرع يعني اشوله، تحمل اثاث. يبقى هنا ده راكب ايضا. فهنا قال اما بالمشاهده او بالوصف، وقيل لا يكفي الوصف، الفصل يعني لابد يرى الشيء اللي هيركب ايضا. لذلك قال وكذا الحكم فيما يركب عليه من محمل وغيره ان كان له، هو بقى ايه لو كان الدبه دي لها محمل. لذلك حتى انت لما بتركب الان تروح الطياره، مش يقول لك دايما تذاكر الطيران تختلف، يقول لك انت ليك مثلا شنطه 23 كيلو و7 في يدك على الطائره، في واحد لا تذكرته بيبقى 46 كيلو يعني شنطتين. هو بيقدر الشيء اللي هيركب، هو هيحملك على طائره ليها ركوب. وطبعا الادمي معروف يعني حجمه ما عندهمش يعني مفهوم، لكن هنا بيقدر لك الوزن الاوزان اللي هيبقى لك فيها شيء المحمول. فهنا كذلك لو كانت المساله ايضا سيارات او كانت دواب او غير ذلك، هو بيتكلم هنا عن الدبه، فهنا اما الراكب او المحمل بيحمل عليه شيء المحمل عليه ايضا. بعض اكتفى بالوزن او الوصف، وبعض قال المشاهده وغير ذلك، لكن الحق انها بتختلف، لان حتى الاوزان ممكن تختلف. يعني ممكن تقول انا هحمل، طبعا دي كانت في الادميه في العجمويه، يعني ممكن تحمل 200 كيلو، بيقول لك لو حتى قمح، مش عارف القمح بيبقى ليه ثقل معين غير لو كان شعير او قطن، بيقول لك القطن اتقل من القمح مثلا، مع انه ممكن ده 200 و 200، لكن القطن لما بيتحط بيكبس ولو جه هواء بيبقى كتله واحده، فممكن يعمل اشكاليه في العزم بتاع الدبه. لكن لو كان مثلا قمح بينزل 200 كيلو بتتوزع بيبقى فيها فراغات، فما تبقاش كتله لما يجي عليها الهواء انها تعمل له ايش يعني، فبتفرق. ممكن الوزن واحد لكن النوع اللي انت الشيء حجمه او طريقه عزمه تختلف. فهذه طبعا ايش يحتاج انه علامه حتى تنتفي الجهاله من ذلك. ولو شرط حمل المعاليق. ايش المعاليق؟ اللي هي العفش بتاعه، اللي هي السفرة. يعني واحد مسافر زمان كانوا بيسافروا طبعا، المعاليق اللي هي السفرة، القدر، ال ال ال الإداوة، يعني الأشياء اللي هي يحتاجها أيضا. فقال هنا ولو شرط حمل المعاليق مطلقا، يعني قال له ايه عفشك يا عم اللي بنسافر بيه ده هناخده لك. حتى انت لما تكون في المطار وطالع مكان تاكسي، ممكن لما يقابلك بالذات لما تسافر يقول لك معاك كام شنطه، معاك كام حقيبه، حقيبك قد ايه، انت كام واحد، عشان يرى على السياره تحتمل هذا الامر ولا لا. فهنا ايضا ممكن يقول لك ايه حمل لو قال حمل المعاليق مطلقا فسد العقل في الاصح. ليش؟ في جهاله هنا. يعني ايه انا مسافر معاك بس معايا حاجتي، معايا عفشي، طب عفشك ده ايه، حاجتك دي ايه بالظبط. ففيها هنا هو اطلق، ما قالوش مثلا لا انا هاخد لو كان حاجتك حوالي 100 كيلو ماشي معاك ايه، لكن هنا لو اطلق قالوا فسد العقد في الاصح. ليه؟ لاختلاف الناس في المقادير. وده واقع، ده واقع. في واحد معاه عربية عايز يحمل عفش الناس، معناش حاجة، يجي معناش حاجة على أي جبال موجودة. زك؟ فهنا قال وإن لم يشرطه لم يستحق. يعني لو ما اشترش، لما جه أجر ما اشترطش عليك خلي بالك هتاخدني وهتاخد عفشي، لم يشترط، قال لم يستحق، يعني ما يستحقش اللي يجيبه معه، لأن الناس مختلفين. والراكب قد لا يكون معاه معاليق أصلا، ممكن جايب شنطة خفيفة أو جاي معه شيء مثلا. فلذلك هنا يبقى لا يستحق أن يحملها معه ما دام لم يتفق عليها. لما اتفقش عليها. طيب ويشترط في إجارة العين، انت بيبقى هنا نؤجر إجارة، تذكروا في إجارة العين وإجارة الذمة. إجارة العين الآن أنا هأجر سيارة معينة أو باص معين، انتبه هنا. فيشترط في إجارة العين تعيين الدب. قلت أنا الآن في سيارة عجباني، رأي المعرض بقى عنده سيارة دايما بقى، فبتصل بيقول له لا أنا عايز السيارة الفلانية ماركة كذا اللي هي رقمها كذا اللي أنا ركبتها أو عارفها. يبقى أنا هنا إجارة عين، لازم عين الدب. وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب، تذكروا بيع الغائب عندنا، يعني هل هو عين سيارة بالمواصفات كذا وعارفها كذا، هل لازم يراها؟ لو تذكروا احنا عندنا المشاهده كانت شرط من شروط البيع، اذا كان بيع الغائب عندنا لا يصح. وقلنا الملكيه صححوه بنقل الوصف، اذا جاء الوصف كما هو يصح، لم ياتي كما هو لا يصح. اذا هو قال هنا يشترط في اجاره العين تعيين الدب وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب. هو الخلاف ان هل يجوز بيع الغائب؟ طب هل يجوز اجاره الغائب؟ عندنا لا يصح اجاره الغائب ولا بيع الغائب. انتوا معايا ولا لا؟ بس الخلاف ده بيننا لا، الخلاف اللي عندنا في ايضا في خلاف في ايضا فيها لا صح. عندنا اشتراط الرؤيه. نعم. طيب وفي إجارة الذمة ذكر الجنس. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لو انا مسافر بدواب اقول له والله انا اتصل بفلان لو سمحت ودينا مكة بالإبل، يبقى خلاص انا اخترت هنا ايه الإبل جنس فقط، وانا في الذمة. الذمة انا مش محتاج، زي مثلا انت بتقول له، قلنا انت مسافر بشركة الطيران ما بتقولوش والله عايز الطيارة الفلانية اللي اركب عليها، تقول له احملني الى جدة الى اي بلد، دي إجارة ذمة. بس أنا اتفقت بالطائرة، لو شركة سياحة هيقول لك أنت عايز تروح بري، تروح بالبحر، تروح بالطائرة، يبقى جنس هنا. مش هقول له احملني الى جده واسكت، وممكن يروح يجيب لي جمل فعلا يوديني بيه، او يجيب لي سياره وياخد مني ثمن قد كده. يبقى لابد هنا من تعيين الجنس. لا، رايحين بطياره، هنروح بالباخره، هنروح بالباص، يبقى لابد من تعيين الجنس. هلا هاخد انا اريد ابل، اريد خيل، بغال، حمير، وهكذا. قال والنوع، عنديش اجماع النوع في الحيوان ممكن تمشي. يعني ايش يعني النوع؟ لان الابل مثلا يعني البخاتي غير العرب، يعني انواع في الابل، في الخيل، الخيل لها انواع ايضا بتفرق. فانت هتحتاج تحدد النوع. زي في السياره، ممكن تقول انا عايز سياره ده جنس، لكن انا عايز نوع تويوتا مثلا، مرسيدس ده نوع، يعني سياره برضه بس دي انواع، صحيح؟ ايضا بل ممكن كمان يعني بقول مرسيدس في نوع، لو قلنا مرسيدس ده جنس يعني، لكن هو نوع يعني ايضا نوع. يعني لو انت ما بتتكلم في تقول له انا عايز طيران مباشر مثلا من الاول، مثلا لو قلنا في الطيران مباشر مش عايز طيران ترانزيت مثلا في حته، تشترط ذلك. او عايز طيران اللي هو ايه زي ما انت قلت، الشركات المشهوره اللي هي بتقدم وجبات وطياراتها كبيره، الشركات الاقتصاديه، وفي طيران اقتصادي في طيران لو، وهكذا. يعني عموما المهم هذه تطبقها من ناحيه النوع، او تقول له تذكره اقتصادي مش مثلا لرجال اعمال، هذه نوع برضه تذكره يعني هكذا. قال والذكور او الانوثه، طبعا دي يعني في الحيوانات، لان بيقال ان الانثى اسهل سيرا من الذكر، لكن الذكر اقوى. فممكن تقول انا عايز مثلا خيل، عايز ذكر مش عايز انثى، انا طالع وعندي رحله وعايز امشي بيه واروح بيه وهكذا. طبعا هذا في الدوام يعني. طيب هو ذكر هنا في زمان. نعم. لا ما هو انت لو هتحتاج يعني خلاص قلنا الجنس، يبقى لو وصلت ليها بالتحديد، لو ما حددتش، لو قلت ابل وسكت هو ده جنس، لكن محتاج تنوع الابل، تقول نوع الابل اللي انت عايزها ايه، او الخيل، وممكن تحتاج تذكر اقول له انثى. لكن هتيجي في حاجات تانية من السيارات ما فيش فيها كده، ممكن تقول له الماركه، ومع ذلك داخل الماركه ممكن تقول له نعم. هو مثلا عندك المرسيدس انواع، الهيونداي انواع، تويوتا انواع، في عربيات صغيره وعربيات كبيره، هذا كله من انواع. نعم تحدد يعني، مفيش بقى ذكر وانثى. قال اشترط فيهما بيان قدر السير كل يوم، الا ان يكون بالطريق منازل مضبوطه فينزل عليها. انا بقرب لك هو انا اقصد ايش، انت ركبت الدب، فهتقول له يقول لك الراجل صاحب الدب، انت راه انت ماشي، انت تاخد الدب تروح بيها مكه، بس مش تروح مكه في يوم تموتهالي. المعروف ان احنا بنروح مكه في يومين سير او ثلاث ايام، وبتوقف كل في مواقف استراحات بتوقف فيها. فاما تشترط عليه تقول له تمشي نهارا ما تمشيش ليلة، او تمشي كام ساعه وتريحها، ده لو في دوام الدواب. ذاك وقال يبين قدر السير كل يوم. في بعض الناس وانت بتشتري وانت بتأجر السيارات، وده موجود عند معارض السيارات، يقول لك انا هأجر لك السياره دي اليوم مثلا 500 جنيه معاك فيها 400 كيلو، يعني 500 جنيه تمشي بيهم 400 كيلو في اليوم، اليوم الواحد، ومؤخذ العداد. فانت لو خدتها اسبوع هو بيقرا العداد مثلا ابتدى من 1000، خدتها اسبوع وليك 400 تجيبها يجيب لك 2800 كيلو. لو جيت له 2801 يقول لك الكيلو الزياده بكذا، وانت بتتفق. ده في الايجارات السيارات موجوده، كان زمان بيفتحنا احيانا بيفتحوها، لكن بعد ما لقوا بقى ان المساله هتاخد السياره وتلف بيها اسوان وترجع، فبعضهم يحدد ذلك، بعضهم يقول لك لا انا عندي السياره مفتوحه الكيلومترات، بيأجر لك بسعر عالي بس ما بيعدش عليك الكيلو. في واحد يقول لك لا انا بديك بالسعر ده لكن ليك في اليوم 300 كيلو، فده قريبه من دي. يعني انت الان 300 كيلو هتمشي بيهم السياره على هذا السعر، ولو زدت ستدفع زياده. هي قريبه من اللي احنا ايش بنتكلم عنها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال المؤلف بعد ذلك ويشترط فيها بيان قدر السير فيهما كانوا قدر السير كل يوم إلا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة فينزل عليها. وهذه كما بينا قلنا لأن لو كان هناك منازل يعني استراحات محددة معروفة فلا يشترط، لو كده كده سينزل على كل استراحة ليستريح ثم يكمل الطريق، إلا لو كان الطريق غير ممهد ولا يعلم كان سينزل ولا، فممكن يشترط عليه أنه يسير قدر معين من النهار وقدر معين من الليل حتى لا يحمل الدابة ما لا تطيق، فممكن يؤدي ذلك إلى هلاك الدابة. وهذه بيناها في مسألة السيارات أظن واضحة أكثر. هلا بيه يا شيخ ترك المسألة العين والذمة، سواء كانت العين أو كانت الذمة. تمام. طيب قال ويجب في الإيجار للحمل أن يعرف المحمول، فإن حضر رآه وامتحنه بيده إن كان في ظرف، يعني لو كان هو الشيء لا يحمله محطوط مقفول كده مش شحنة في مثلا في ظرف أو في شيء كرتونة أو شيء، لو أن يقلبه ويحمله بإيده ويشوف وزنه حجمه وهكذا حتى يعني يتأكد من مناسبته التخميل الوزن يعني. وإن غاب قدر بكيل إذا كان بما يكال، طب لو شيء مش موجود يعني مش امام، قالوا طب كيله كم او وزنه كم تبعته. طبعا الان انت لما تيجي تبعته توصيل او هتشحن جوه شركات الشحن، طب هتشحن بضاعه او تشحن شنط او تشحن شيء، كم الوزن كم العدد لغير ذلك، ده بيأثر طبعا. وجنسي، جنس المحمول مهم جدا كما قلت، يعني مثلا الحديد والقطن في الدبه ممكن يكون وزن واحد كما قلت، لكن الحديد بياخد موضع واحد، يعني كتله حديد تاخد موضع. القطن يقول لك يعم الظهر، يعني يبرق القطن لانه هو طري، فلما يكون نفس الحجم حتى وينزل على الظهر فيفرش على الظهر ويثقله. قال اذا دخلت الريح هتمنع الدبه انها تسير كويس، لذلك هو بيسال لي. طبعا لو قلنا هذه في العجموات يعني في، لكن ممكن ايضا كمان في السيارات، ممكن في اعشاء، ممكن لو يقول لك انت مديني حديد بروز مثلا اللي هو بيطلع بره وخطر، او محتاج انه يتربط كويس، او محتاج انه يتثبت. فالمهم ان هو لابد يعلم الجنس، يعلم الجنس الذي سيحمله بعد ما بين الكيل او وزن، يعلم النوع هذا الذي يحمله اللي ممكن يؤثر احيانا في النقل. بعض يقول لك لا عندي الحديد بيجرح لي، ده مش عارف بيبقى فيه كذا، ده لما بياخد مطب ممكن ينزل على الشاسيه يكسر لي شيء، غير لما يكون الشيء مش حديد مثلا، وهكذا ايضا. المهم ان هذا كله يحتاج ان يعلمه. قال لا جنس الدابه وصفتها ان كانت اجاره ذمه. هنا رجع لاجاره الذمه. الان انا لو انت متفق مع اجاره الذمه، يعني كما قلنا الان انا اتفقت معك، يعني انت لما تيجي تركب القطار الان او الباص تسافر من اسكندريه، دي اجاره ذمه. يعني ايش ذمه؟ يعني انت ما اشترطتش عليه الباص المعين هذا، بتروح حجزت تذكره، هو قال لك انت دفعت لي تذكره عشان انقلك من القاهره الاسكندريه، هو هدفه او مش هدفه، هو دوره ان ينقلك، فياتي لك باي باص، انت ما عينتش الباص. طب لو الباص جه وعطل في المنتصف سيرسل لك باص اخر تركبه ويحملك الى اسكندريه. هذه معنى اجاره الذمه. يبقى انت اجاره الذمه هو اتفقت معه لان يحملك الى مكان ما مثلا، او انه يحمل لك شيء انك تنقله، ينقل لك بضاعتك تنقلها لك الى بلد معينه، ولم تعين السياره الفلانيه ولا السائق الفلاني، احنا قلناها من قبل اجاره الذمه. فهنا يبقى هنا جنس الدابه وصفتها لا تحتاج ان كانت اجاره ذمه، لان انا ما يهمنيش ان شاء الله تجيب لي عربيه 30 متر، المهم انك هتنقل لي الحاجه دي هناك، تنقلها باي طريقه، تنقلها باي سياره عندك، عطلت السياره بتجيب سياره اخرى، فانا لا احتاج هنا ان انا اعين. لو انتبهت من قبل كان ايه عين اللي في لو انا عايز اعين بقى اجاره عين لابد اقول له الجنس والنوع والوصف السياره اللي انا عايزها نوعها ايه وكذا ايه هكذا، لان انا محتاج تعيين هنا. لكن لو هو لا يحملني انا مش محتاج عين، لكن ده لا يمنع انا ممكن اشترط، ممكن اقول له انت هتوديني اسكندريه خاص، طب انا عايز اركب سياره يعني مواصفات معينه، مش بتعين بس عايز سياره واسعه، عايز سياره تكييف، دي شروط ما يمنعش ان في اجاره الذمه تشترطها، لكن مش بتعين له السياره نفسها. لكن ممكن تقول له انا عايز سياره مكيفه، سياره واسعه، شنطتها كبيره وهكذا، لا حرج في ذلك. لكن وان كان ايضا هذا فيه نظر لما قال لا جنس الدابه وصفتها ان كانت اجاره ذمه، لان ممكن دي في الحيوانات لان مش هتفرق دخيل ودخيل، لكن في السيارات لا. حتى لو اجاره ذمه انت ممكن تقول له والله انا دلوقتي انت توديني جده تسليك الطيران، بس انا عايز خطوط سعوديه، خطوط مصر الطيران، مش عايز خطوط الفلانيه الاقتصاديه اللي الكرسي فيها صغير مفيش فيها واجبه، ما هي دي اجاره ذمه، لكن لك انك تحط تضع مواصفات. لذلك هي المسألة هنا فيها نظر لأنه قال لا جنس الدابة وصفتها إن كانت إجارة ذمة، وقال لا يشترط معرفة ذلك، لا يشترط ممكن، لكن هل لك أنك تضعه؟ لا، من حقك أنك تضع ذلك إن أردت، لأنه كانت تختلف القيمة بسبب ذلك. قال هذا بالنسبة للشيء المحمول. قال إلا أن يكون المحمول زجاجا ونحو، لو كان المحمول ده حاجة ممكن تكسر يبقى تقول له لا انا مش هينفعني السياره الصغيره اللي هي بتتحرك في الطريق، عايز سياره ثابته ولها، لان ممكن الشيء ده يكسر. ذاك هنا تحتاج انك تشترط عليه بقى، حاجة مثل هذا على حسب الشيء المحمول. طيب هذه كلها كانت شروط في المنفعة، ما زلنا فيها المنفعة اللي نتكلم عنها. قلنا مهمة جدا تفرق بين منفعة الإجارة الذمة وإجارة العين. وأوضح مثال تتفق مع عم فلان يحمل أولادك إلى المدرسة كل يوم، فعم فلان عنده سيارته وانت شفت سيارته وشفته هو اتفقت معه يحمل أولادك إلى المدرسة كل يوم، دي إجارة عين. فترى عطلت اللي انت متفق عليها، عم سيد مش موجود فأخذت إجارة العين. لكن لو إجارة ذمة اتفقت مع عم سيد تحمل أولادي إلى المدرسة، ما يمنيش بقى تعليق تجيب سيارة وتجيب لحد السوق. زي الشركات، في شركات نقل خاص لأولاد المدارس، مش سبع المدارس، هي نقل خاص، هو يتفق بس فقط على مواصفات للباص أو الميكروباص يعني الميني باص، مش مهم بقى السواق اللي بيركب اسمه ايه، مش مهم، هو يعلمك المشرف والمشرفة، السيارة ممكن تتغير ممكن، المهم ان دوره للصبح لابد يأتي باص يحمل ابنك إلى مدرسة ويرجعك. هذه إجارة ذمة، هذه إجارة ذمة. عاطل الباص لا إشكال يأتي لك بباص آخر، السواء لم يأتي يأتي بسائق آخر. هذه مهم جدا أن تفرق، لأن في أحكام قلنا لو تذكروا إجارة الذمة لابد من دفع مقدمة، معاملة سلم. إجارة العين ممكن مؤجل ومعجل، مفيش فيها إشكال، ما قلنا مؤجل أو معجل، لكن إجارة الذمة لابد تكون مقدمة وهكذا. طيب فيها نظر بالنسبة للدواب ماشي، لكن هو رجع هو بيتكلم هنا إن كانت إجارة ذمة إلا أن تكون المحمول زجاجة قال ونحو، يعني حتى هو المحمول ذلك. أنت لو تذكر مش تذكر يعني لما تركب الطائرات ساعات كان زمان يقول لك في كده ستيكرز بيحطوها أو يعني لاصق على الشنط قبل الكسر، هو الآن ما بقاش محتاجينه قوي لأن هم بيتعاملوا مع الكل من قبل الكسر، لكن قديم عشان تنتبه أكثر يقول لك حط ده عشان ينتبه الراجل اللي مشيل في عجب بتكسر، وقد تكون موجودة إلى الآن بس يعني هي لم تكن قديما كانت موجودة أكثر، وكان بتوضع عشان تنبه الشخص إن وأنت بتشيل وبترمي ما تنتبه، هم الآن بقت المعايير واحدة مفترض، لكن كانت هذه لتعلم كذلك هنا يعني شبيهة بها. احنا بنحاول نقرب المسائل لانها مش في الدواب الان اصلا يعني قليلا، يعني الاصول حتى في الذمه من حقك انك انك تطلب بعض المواصفات لان بتفرق في السعر، يعني هذه قد تكون في الدواب ليس مهم، لكن في غير الدواب انت دلوقتي عايز تتصل بالشركه تقول لهم انا هتحملوني بسياره خاصه الى الاسكندريه، هيقول لك اي سياره؟ لا، انت ممكن تبقى عايز سياره صغيره سياره كبيره كما قلنا، صالون عالي، عايز تكييف معين، كل هذه مواصفات، فلكن انك تشترط حتى لو ذمه لكن ما عينتش السياره، هي دي النقطه اللي احنا بنتكلم عنها، لم يتم التعيين. ولا تصح اجاره مسلم لجهاده. الله، يعني ما تاجرش واحد من المسلمين تقول له تعالى ناجرك عشان تجاهد في سبيل الله للجهاد. قال ليش؟ لأنه هو مكلف بالجهاد، الجهاد إما فرض كفاية أو فرض عين، ومكلف بالذنب عن الإسلام وعن الملة. طبعا هو احترز هنا بالمسلم عن الذمي، على أنه يرى المذهب بأنه يجوز للإمام استئجار الذمي، انتبهوا استئجار الذمي يؤجره، مسألة خلافية مش موطنة هنا في هل يجوز انك تستعمل المشرك او الكافر في الحرب ام لا، لكن هنا هو قال لنا لا تصح إجارة مسلم لجهاد، اذا كانه يريد ان يخرج المسلم بالذمة. وهو هنا يتكلم عن مسألة النيابة في العبادات، هو يعني هو يدخل فيها الان، هل تجوز النيابة في العبادات؟ يعني هي لو هو هل ممكن تؤجر احد ليفعل عبادة؟ ذلك وقال ولا عبادة تجب لها نية، يعني هل ممكن تؤجر احد يصلي لك؟ هل تؤجر احد ليصوم عنك؟ انا العشر ذي الحجه وانت تعبان اجر لواحد صومني، اجر واحد قوم الليل عني مش قادر، طب اقرا عني القران مثلا. فهو الاصل هنا قال لا عباده، يعني كانه لا عباده تجب لها نيه. طبعا انا مساله الجهاد خلي بالكم دي مساله غير الجزء اللي قاله في الاول وقال جهاد، لان في مرتزقه اللي هو سمى المرتزقه اللي هم المرتزقه دول اللي هم كانه الجيش اللي هو له رواتب منتظمه، يعني ناس تدخل الجيش وتاخد رواتب وتقاتل، ده غير الجهاد. المجاهد غير الجيش النظامي اللي هم بيسموهم في الجيش النظامي المرتزقه في قبل الفقه، مش مرتزقه على المضمون، المرتزقه يعني بياخدوا رزق مقابل هذا القتال معين له رواتب من قبل ولي الامر والمال، ان هؤلاء خلاص خصصوا انفسهم من القتال فاصبح لهم رواتب سموه مرتزقه كشوف وكما موجود. هذه بتسمى ده ارتزاق، ذلك دول ما لهمش في الغنيمه، ما لهمش في القتال لانه لهم رواتب. المجاهد ده اللي بياخذ جهادا بقى اللي هو ذاك هو قال انا ليه يؤجر؟ لانه الاصل ان الجهاد لا هو عباده لا يدخل عباده، لا يؤجر لذلك. ممكن ينفق عليه في عدته والات الحرب وغير ذلك لكنه لا يؤجر. لو اجر لا يكون جهادا خلاص، يبقى اصبح هنا اللي هو كما يسمى المرتزق او الجيش النظامي اللي لهم رواتب وغير ذلك. يعني هو اتكلم هنا عن جهاد ليه؟ اللي بيعتبره العباده. وهو اصل بدا بالجهاد يعني اتى بالتخصيص ومع العام قال ولا عباده تجب له نيه. يبقى اي عباده تجب لها نيه لا يصح ان تؤجر عليها احد. لان هنا هي من العباده خاصه بالمكلف. ولا يقوم المستاجر المستقام. ما تقدرش حد مكان المكلف يقوم على الا في الساعات يبقى نجات الا حد وطريقه زكاه وتصوير تجهيز الميت ودفنه وتعليم القران استجابه الشرع. الحد طبعا بس الحمد لله هو كان ماشي كويس. وانا انتبهت لشيء حدث بعد ما انا عملت، يعني في الاول ما كانش بيقطع، انا عملت فصلت التليفون عشان بعمل الخدمه اللي هي بما تصل بيك حد ديك مغلق عشان انا على النت، ابتدى لقيته حسيت انه ابتدى يقطع، فانا هبتدي امشي ورا الخط الخيط عشان نشوفه في وسط ليه بالنهايه. بس هو رجع الحمد لله. ظهر واضح ان ممكن يكون لها تاثير بس مش متاكد بقى منها. انتبهت لها دلوقتي بس الحمد لله. طيب فنرجع للحج، لانه قرر الحج عن الغير يجوز يجزئ. لما جاءت الاحاديث المراه تسال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابيها قال حج عنه، والرجل بيقول في الحج جائز بس تسني ممكن تؤجر احد يحج عن احد في نيابه. اصل المساله لكن قلت لك عن نيابه وتفرقه زكاه، هو تاجر تؤجر احد يفرق عنك الزكاه هذه ايضا. قال وصح حاول هنا بقى ارجع للي كنت بعمله نشوف. قال وصح لتجهيز ميت ودفنه. قالوا ليش هنا؟ طيب لان الاجير مقصود بفعله والميت مش ولا يرسل نفسه ويكفي نفسه، فخرج الميت انه مكلف بذلك فاصبح يكفن ويغسل ويدفن لانه ما بقاش الميت مكلف اصلا. قال وتعليم القران، وطبعا هنا استدلوا بتعليم القران من قول النبي صلى الله عليه وسلم حق ما اخذتم علي اجر كتاب الله، لما الرجل رقى بالفاتحه واخذ الناس الشياه اللي هو سيد القوم لما لدى قاتله ثم قال ان حق ما اخذتم علي اجر كتاب الله. لا هو ده ما طلعش زي ما انا قلت، انا وصلت الخير الله يطلب عنه. التكليف انك انت عليك الزكاه، الزكاه اقيموا صلاتي واتوا الزكاه، الزكاه عباد اخراج الزكاه عباد وتفريقها جزء من اخراجها. لكن انت اخرجتها ووكلت غيرك هو ازاي؟ خلاص اندرويد صح؟ فالتفرقة تدخل في المكلف يعني. نعم بذلك. وتعليم القرآن قلنا مع أنه طبعا راجح أن الأخذ من تعليم القرآن على الجعالة يعني ما يشترط على الصحيح إلا لو احتاج. طيب قال وعن المتفرع عن ذلك أيضا. طيب هذه الخمسة استثناء انتبهوا جات. أما ما لا يدخله نيابة كالصلاة الاعتكاف الصوم فلا يصح الاستئجار عليه. ما يصح الاستئجار على ذلك. هل ممكن يستأجر طب ليقرأ القرآن عنه؟ الصحيح لا يستأجر ليقرأ القرآن عنه. أيضا طب يستأجر للأذان؟ هو قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذ مؤذنا لا يأخذ أجرا في حديث مؤذن مكة كان اسمه ايش اللي النبي صلى الله عليه وسلم جعله هناك أبو محذورة. أبو محذورة في مكة لما عينه قال ثم اتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا. لكن قال على أذانه أجرا. نعم لكن هو صحيح أنه قالوا لم يوجد حتى لا تقف الشعيرة أحد يؤذن إلا أن يعين مقابل أجر خلاص يعطى لذلك حتى تقام الشريعة والشعيرة. وزي قالوا أيضا لا يأخذ إمام على صلاته أجر. قالوا الأصل هو بيصلي وعليه الصلاة فجاي يصلي ويصلي بالناس. لكن طبعا لما اتسعت البلدان واصبح ان كان الاول الامير هو اللي بيصلي بالمسلمين جماعه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي فاصبح لا في ائمه مساجد موجودين فيعينون لان خلاص انت الان هو نعم سيصلي لكن هو بيته. ذلك الاصل انك وجدت اماما لا ياخذ اجرا يبقى لا تعين. لكن الان اصبح الان من الصعوبه انك تخصص احد قد يكون غير موجود فيه فخصص لذلك لقيام الشعائر سواء الاذان او الصلاه بالناس. طبعا فرايد الاصل لا ده هو في لا فين ما اين فين لا ما هو خلاص بقى ياخد في المساله تخصيص وقت مقابل جعل. لكن هو طبعا الفريضه هي الاصل في المساله والاصل المفروض ما ياخدش بصراحه. هو هيصلي تراويح هيصلي المساله هذه فيها نظر يعني هي طبعا للاسف تبقى محل يعني. طيب فهنا لذلك قلنا الاصل لا انه لا يجوز الاستئجار على قبض الصلوات لا الفرائض ولا النوافل كما قلنا لانه يصلي لنفسه. لكن لما اصبح بقى الناس في احتياج كما بينا يقول ذلك ايش ولا عبادة تجب لها نية. لا يعني هو خلي بالك هو مثلا ما ذكرش هنا الصدقة تجب لها نية من المكلف. نعم كلامك انا فهمتك يعني عبادة تجب لها نية المكلف مش نية غيره. يعني ممكن انا اتصدق عنك لا يشترط في الصدقة أنك أنت اللي تنوي لأن جاءت أتصدق عن أمي أمي ماتت ولم لو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سلم قال أتصدق عن رسول الله تصدق. فيجوز أنك تصدق عن الغير لا يشترط نية الغير. لكن الصلاة الصوم هو ده اللي يقصده أن العبادات التي يشترط فيها نية المكلف نفسه. الزكاة نفسها أنت لابد تخرجها بنية تفرقها بعد كده توكل لكن لابد تخرج بنية إلا أخذها ولي الأمر عنوة هذا تصح استثناء. هو ده اللي يقصده ولا عبادة تجب لها نية. في عبادات لا تشترط فيها نية على المكلف نفسه من الصدقة طبعا بالتحديد الدعاء إنك تدعو له مثلا لا تجب نية إنك نية منه هو من نية لك أنت وهذه تعود عليه إنك أردت وهكذا. هو مسألة التراويح كلموا فيها في الشراح قالوا لو قلنا ان الجماعه افضل هتنزل منزله نفس حكم الجماعات الخلاف. لو قلنا الفراده افضل يبقى لا يؤخذ عليها اجر لان اصلها فراده والمذهب يرى ان سنيتها بالجماعه افضل. لكن التفصيل ده جيد عندهم ما في لا لا لا يؤجر عليها. لا لا يؤجر لا يستأجر عليها. لو قالوا الفرادة افضل يبقى هي لا تشرع انها تكون جماعات فلا يسن فلا هي تصح لو صلى. لكن الفرادة عند لو قال بمن يرى بان الفرادة افضل يبقى لا يستأجر عليه يستأجر هو ليصلي بالناس جماعة. لو قالوا ان الجماعة افضل الحقوها بالمفروضات انه يستأجر ليصلي بالناس. ده طبعا عندما نرى الاستئجار وان كان عندنا واجب قوي لا يستأجر لا للاذان ولا للأئمة ولا للإمامة ولا للفرائض ولا للنوافل الجماعات. لكن في وجه تاني يستأجر على التفصيل اللي قلناه لأن هو لأن هم قالوا المتأخرين إذا منعنا ستقف الشعير وقلت للناس مش هنديكم على الأذان مش هتلاقي حد ممكن يروح يأذن في المساجد الكبيرة خلاص إيه اللي ينزلهم من بيت ويجي ويأذن. ما هو أنا بقى لو وجدت حد يقوم بالشعيرة لكن خلاص هو أصبح في تقديم الآن في هيئة وزارة وتعين ورواتب لأن المسألة أصبحت أكبر من أن تترك هكذا. وأيضا بعضهم قال لا يجوز الاستئجار للقضاء على المشهور عندنا في المذهب إن في القضاء نعم لأنه ليش قالوا انتبهوا لأنه هو جعلوا دي فروض كفايات فما كان من فروض الكفايات زي الجهاد لا يستأجر عليه فقالوا القضاء من فروض الكفايات فلا يستأجر عليه لأنه أصبح فروض يبقى أنت مطالب بيه عبادة. لو كنت قاضي وعندك ربنا وداك العلم والقضاء يبقى لابد أنت واجب في حقك. لو في اثنين في البلد يبقى الاثنين دول قضاء لو واحد يبقى معين كمان لو اثنين ثلاثة يبقى هو يكفينا واحد يبقى واحد من الثلاثة عليه فرض كفاية والباقي عفوا ما هو بقى طبعا هو في الأصل إن هو لأنه فرض كفاية لا يعطى لكن لما هتيجي تقول الآن طيب الآن المسألة مش هتنضبط الآن كمية القضاء والموجود وتحتاج للناس ويفرق نفسه عشان ينظر في القضايا ويأكل ويشرب منين فيرزق من ولي الأمر بقى يعطى جعل من بيت المال مفترض المفروض إنه يعطى جعل من بيت المال. ده بعمل مع أبو بكر في الولاية تقصد نعم طبعا نعم ممكن نقول ذلك أيضا نعم. يعني هو بعضهم قال الموارد مثلا قال لك إن يؤخذ بجعالة وليس بعقد يعني ما يكونش فيه تعاقد على أنه هياخد كذا وشروط لا يعطى له جعالة لكنه طبعا لابد يكفى رجل اللي انا هيبقى عمره كله عاد بيقضي ولا عالم ولا مفتي ولا امام ولا شيء طب ما هو خلاص ما هو الان هو خصص وقته للعامه المسلمين فلا بد ان يكفى ويكفى اهل بيته كل هذا. طيب حتى وعدوه قال لا يجوز الاستئجار للتدريس تدريس العلم الشرعي ايضا لا يجوز الاستئجار لانه نشر العلم وتعليمه فريضه فرض كفايه كالجهاد هو احنا قلنا فتوى القضاء لا ده كمان تدريس العلم لان هو فرض كفايه فلا بد ايضا ان ينقل لذلك. وان كان البعض المتاخرين قالوا لا ما هو ايضا لو انت قلت ذلك طب من سيخصص وقته ليدرس ويبقى طب الجامعات بقى الشرعيه طبعا والكليات الشرعيه والاشياء هذه اللي بقى نظاميه والناس بتذهب ولا بد يبقى في محاضرات ومدرسين طب كيف سيعلمون وهم من اين بقى سيعيشون. وهو يقصد انه ليس استئجارا هو يكون جعاله ولا يكون استئجارا. لكن اللي بيحدث الان انه لا عقود المفترض عقود واتفاق وغير ذلك وهذا مخالف يعني هذا مخالف يعطى له من بلك لا يكون استئجارا بعقد وشروط. طبعا دلوقتي بقى بينقلوا بقى كمان يذهبوا للكليات الشرعيه في الخارج وانتدابات وعقود وغير ذلك فيها نظر في هذه المساله يعني. مش بنقول لا يأخذ مال أو الكلام كله على أن نقل العلم الشرعي أيضا فرض عبادة فرض كفاية. فهنا يعني الكلام فيه على يشترط فيه عقود ولا لا ولا تكون مسألة على الجعالة. وإلا لو كان الهيئة أو الدولة أو البيت المال هو اللي حدد الشروط يعني هو قال أنت هتدخل وهتاخد كذا ولك مزايا كذا وكذا وكذا لا إشكال خلاص يبقى هو يعني ضع لهم لائحة مثلا لا حرج في ذلك لان برضو ايضا ان العلم هذا ينشر ايضا. ده لو اللي احنا بنقوله طيب حضرتك مثلا اختارك الايديه قلت لي هتعلم كذا كذا كذا وهديك كذا وانا ما طلبتش دي تطور معاك ولا عشان ايوه لو انت قلت لي ايوه اي انا هقول لك هديك كذا ماشي خلاص يعني اعطيك كذا ايش بتقول؟ ما احنا لسه في المساله دي اصلا. بقى في بقى بعض المسائل لما تجدها يقول لك مثلا ايه، طب هل يجوز انك تؤجر رجل لزياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ليش لا لا لا يصح. طب ليش؟ قالوا لا تنضبط، غير منضبطه، يعني الزياره هتبقى ايش؟ منضبطه. لكن لو قالوا لو اجرت طبيق او لو جعلت قلت له روح عند المنبر وقف وشاهد القبر حتى يعني اعطيك جعاله، فقالوا طب لو قال له اذهب وادعو هناك، يعني اذهب وادعو، قم في الدعاء، قم بالدعاء لي هناك عند القبر. البعض الشراح طبعا في هذه المساله يرون بالجواز هنا على من يرى طبعا بالدعاء عند القبر، والصحيح انه لا يصح الدعاء عموما، لكن انا بتكلم في المساله ان هو لو قال له اذهب للقبر وادعو هناك على ان المكان معظم واعطيك شيء. قالوا ليش؟ لان الدعاء تدخله النيابه. انتبهوا بس المساله عقائديه شيء دلوقتي، خلاص احنا قلنا الصحيح انه لا مزيه في الدعاء هناك، لا مزيه في ذلك، ده صحيح نقول ذلك. لكن هم بيتكلم ان الدعاء تدخله النيابه ام لا؟ الدعاء يدخله النيابه، يعني ممكن انك تدعو، مش انت ممكن تدعو ليه، تروح الواحد راح يعتمر ادعي لنا ما تنساش في الدعاء او ادعو لي في كذا، يبقى الدعاء قد يكون فيه نيابه، قد فيه نيابه. فقالوا لما الدعاء يكون في نيابه فهو يرى بان المكان ده طبعا ارسله لانه يدعو هناك مقابل جعل مثلا، فقالوا اذا الدعاء تدخله النيابه يجوز انه يطلب منه الذهاب ويعطيه مقابل. ايش؟ ده هم خرجوا من الاجاره بالجعل عشان ما يكونش في استئجار، فقد جعلوها جعل على ان واصلها ان الدعاء يدخله النيابه. طب لو قلنا ما تروحش القبر خلاص ولا الكعبه، مش خلاص في بيتك ادعي لنا ودعاء فيه نيابه ونعطيك جعل، فكروا فيها. لو قال الدعاء تدخله النيابه، فلو قال له ادعي لنا وراح مديله جعل مقابل ذلك. هيدفع لو هو لا يدخله، لو يدخله النيابه يصح، لكن لا يدخله النيابه زي الصلاه والصوم ما يصحش اصلا. خلاص هنتكلم على الشيء اللي يدخله النيابه زي الصدقه زي الحج، الدعاء على انه قالوا يدخله النيابه. فلو انت اجرتني لتحج او جعلت طبعا دي اجاره كانت مش فيها اشكال، طب الدعاء يدخله النيابه، خدها اجاره خدها جعاله، المهم انه يدخله النيابه. فهل ممكن انا اقول لك اودي بكره بعد بكره عرفه عايزك من الفجر لغايه المغرب وتقعد تدعي؟ طب ابحثوها خلال بكره لما تناوم فيها، حتى لو على انتوا شديكوا بكره على كمان نجيب بكره، على فكره بكره نفتح الاضاحي شيء باب الاضاحي كله ماشي، ناخده كله ان شاء الله، حتى لو واضح ان شاء الله نقدر ان شاء الله باب الاضاحي كله في دروب المرض ان شاء الله. فتدبروها كده، ما رايكم فيها؟ في اي حته اشي يا دكتور، اقول خلاص انا معاك بكره، عايزك يوم عرفه تقعد تدعي لي من الفجر للغروب. تعرفين اصلا في خلاف في مساله الدعاء يوم عرفه لغير الحاج؟ لا يعني هل هو من سنه اليوم الدعاء فيه من لغير الحاج؟ انا مش هتعمد، هو اكيد تعمد، يعني هو واحد مش هيتعمد يدعو. انا بتكلم ان في خلاف فيه، ما تعجبوش يعني ان في خلاف عند بعض اهل العلم ان هل يوم عرفه الفضل جه في دعاء ولا الفضل في الصوم اللي هو فيه يكفر؟ هل الدعاء في يوم عرفه يعني في استجابه لغير الحاج؟ انا قلت ان الحاج طبعا فيه نص، ده ناهيك عن التعريف ليوم عرفه، تعريف في المساجد، اللي 90% و99% من الاخوه بيروحوا يوم عرفه يقعدوا في المسجد، بيسموه التعريف يوم عرفه في المساجد. لا غير الاعتكاف، التعريف اللي هو بيروحوا بعد صلاه العصر كده يقعدوا بقى لغايه المغرب. في ناس بتقعد من بعد الفجر، اللي هو ده بيتكلم عن الاعتكاف اللي هو عايز يقوله هو. لكن في التعريف اللي هو بيقوم من بعد العصر الى الغروب. هل هذا التعريف ايضا مشروع؟ واحد بس. لا واحد بس. هو بس بتعمل. ورد عنه في الكوفة. في الكوفة كمان لما كان في الكوفة. وده اللي جعل امام احمد قال لا بأس قد فعله ابن عباس. فقط. وسكت. حتى ابنه قال له عبد الله تفعله فسكت. او في رواية ما قال فعله ابن عباس. ما استطاع ان يبدع طبعا. لانه فعله صحابي. لكن ما ورد عن غير ابن عباس. لا هو كان في الكوفة اصل الامر ده ابن عباس كان صغير الله سنه بقى ما وراء، لكن هو اللي ورد فقط ابن عباس كان يقول به او يعمل به في الكوفة، وما ورد عن احد من الصحابة اخر. ذاك الكلام في كثير من العلماء انه هو مش مسنون ان التعريف يوم يعرف في المساجد، وما طبعا كانوا بيجلسوا يقعدوا كمان يمسكوا ويقعد يدعو ويدعو ايضا فيها، يعني يبقى فيها دعاء كمان احيانا يا جماعة وغير ذلك. هذا الدعاء اللي ورد عن الحاج، فهو الكلام لكن الراجح في المسألة ورده يعني انه الدعاء مسنون ايضا، لكن هو حق غير الحاج ايضا يعني. لكن هو في خلاف، انا بتكلم في خلاف، وايضا الخلاف اكبر في التعريف في المساجد يعني. لا خلاص بقى دي من عاداته احنا، لكن احنا بنتكلم عن شيء مفهوم يعني. تعريف في المساجد دي يوم عرفه، الناس كلها لما بتروحش ساعات بتروح وتجلس، فهذا هو يعني غالب السلف لم يرد عنهم ذلك. وانا وتوقف احمد في تبديع ذلك، لانه طبعا ورد عن ابن عباس فيه توقف في ذلك، لذلك ولما سئل قال فعله ابن عباس او ورد عن ابن عباس، لكن لم يرد. خلاص او انا ما بتكلمش، اللي عايز يتمسك يتمسك، لكن لما يكون هو يعني يقول، لكن لما يكون لم يرد يبقى الغالب لم يكن يفعله. قد يكون ده اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما، لكن انا خلاص هو ابن عباس واثبتناه واجتهاد منه، لكن هل هو يعني هل هو مشهور كان يفعل او كان موارد عن السلف؟ لا لم يكن موجودا عن السلف، حتى هم سموه في الفقهاء بس يقولوا كده اللي هو التعريف في يوم عرفه معروف كده وتكلموا عنه. بعض ممكن يتجرأ ويبدعوا، لكن الحق ان هو منام ورد فيه عن صحابي، فلازم تقف في المسألة هذه تأدبا. طيب قال في إجارة العين لو سرع عطلانا لم أسمع ماذا يفعل، لو سرع عطلانا فسخ العقد. سيأتي الكلام، هيأتي فصل كامل لفسخ عقد الإيجار. فهيأتي في العين إذا كانت إيجارة عين وتلفت العين تنفسخ العقد خلاص، لأن العين العقد على العين. سيأتي هذا أيضا. قال ولحضانة وإرضاع معا. يبقى أنت ممكن، عليكم السلام وأنس وسام بارك الله فيك، كل عام أنتم بخير، جزاك الله خير، دعوكم بتصلوا. قال ولحضانة وإرضاع معا ولأحدهما فقط، يعني ممكن يؤجر المرأة أنها ترضع وتكون حاضنة، تكون مرضعة وتكون حاضنة، طبعا الأجنبية لو قلنا بذلك يعني، أو تكون مرضعة فقط أو تكون حاضنة فقط. قال والأصح أنه لا يستتبع أحدهما الآخر، يعني يقصد ان كل واحده منفعه مستقله، مفيش حد تابع للثاني، يعني الحضانه منفعه والارضاع منفعه. فنقول هنا فالاصح انه لا يستتبع احدهما الاخر، يعني كل واحد مستقل بذلك. ثم بين والحضانه ايش هي بقى منفعتها، حفظ صبي وتعهده بغسل راسه وبدنه وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهدي وتحريكه لينام ونحوها. طبعا هذه كلها افعال بتفعل مع الرضيع او حتى انه يعني ينام او اسف للحفظ بالحضانه يعني تعهده واحتياجاته بذلك. ما هو يقصد ان ان ان انه كل واحده يعني يقصد ان كل منفعه يجوز افرادها بعقد مستقل. اما قال والاصح لا يستتبع احدهما الاخر يعني لا تكون واحده مع الثانيه. يعني لا يشترط ان تكون الاثنين معا، حضانه مع الارضاع والارضاع مع الحضانه، لا ممكن يتفق على الارضاع لوحده وممكن يتفق على الحضانه لوحده، هو اراد ذلك. يعني كل واحده تؤجر منفصله. ولو استاجر لهما للحضانه والارضاع فانقطع اللبن فالمذهب انفساخ العقد في الارضاع دون الحضانه. يعني الان اجر المراه للارضاع وللحضانه لمدة مثلا 6 أشهر، جه بعد شهر انقطع اللبن مبقاش فيه رضاعة، تعمل ايه بقى؟ ايوه صاحبك ما جاش ولا سمع ولا حاجة. هو يعني فيه مين فيهم اللي بيسأل؟ هو ولا ماشي. فتفريق صفقة هنا هتعمل ايش؟ تفريق صفقة حضانة والإرضاع، انقطع اللبن، قال المذهب انفساق العقد في الإرضاع دون الحضانة. يعني انفساق العقد في الإرضاع دون الحضانة، يبقى أنت الآن لو العقد بتفي معها مثلا على 1000 جنيه في الشهر، إرضاعة وحضانة. فبعد لمدة 6 أشهر، بعد شهر انقطع اللبن. لابد يفرق الصفقة. يحصل تفريق الصفقة لو تذكره. يعني هنا ايش؟ إنه يخرج قيمة عقد الرضاعة ويبقى على عقد الحضانة، ما يبطل العقد لكن يخرج بذلك. يعني هنا ستكون طبعا لو قلت بالتوابع دي الثمرة اللي كنت تسأل عنها، لو قلت انه تابع، فلو كانت الحضانة تابعة للرضاعة هينفسخ العقد، هينفسخ. ولو كانت الرضاعة تابعة للحضانة ممكن لا ينفسخ. لكن لو قالوا زي ما قالوا ان العقدين مستقلين، نعم لسه بيجيب في سيرتك، رحت انت داخل على الفيس، دي كرامات ولا ايش بالضبط؟ عشان لسه الان كنا انت دخلت على تطبيق الصفقه مباشره يعني على طول مع حد معانا، لو انا مش شايفك انك معانا عشان كده ما اعرفش. يعني انت حاضر المناقشه مع صاحبك. طيب ايوه نفرق الصفقه، تطبيقه هي جات لكم. ف قلنا الان بس لو بتجي على 500 للحضانه، 500 للحضانه فقط، ولو بس ده كده مستقل وسهل. لكن لو كانت ال 1000 على بعض هيبقى فيه اشكال بقى، لابد يقدر. يعني قال له 1000 للرضاعه والحضانه، انت اصلا حضرتك ما حددتش، فهيحتاج تفريق صح. نعم نعم هنا نقول والاصح انه طيب ماشي. طيب احمد ادالي انت داخل متاخر بعد ساعه وهي احمد اين انت؟ واصل اللي بيركب البحر عارف بيركب البحر، انت فاهمني ها، بيركب سفينه البحر بينكسر شراعه، فانت ركبت السفينه بقالك كام اسبوع، فالشراع مش بتحضر، مش منتظم معانا، ومش عارف بقى لما تدخل الاعماق هتعمل ايه بعد كده. والاصح انه قال لا يجب حبر وخيط وكحل على وراق وخياط وكحال. هنا يا ان شاء الله ان شاء الله حبيبي اللي انت عايزه انا معاك. قال والاصح انه لا يجبر حبر، لا يجب حبر وخيط وكحل على وراق وخياط. وهذا انت اجرت الان حد يخيط لك او واحد يكتب لك او واحد يكحل يعطيك الكحل، هل من الاجاره انك تؤجره على هو ياتي بالخيط اللي هيخيط به، ياتي بالحبر اللي هيكتب به، على الورق ياتي بالكحل ليكتحلك او يكتحلك به. هنا هو ليش اتى بهذا؟ لانه راح تكلم عن الحضاء عن الارضاع. فلو هو اجر المرضعه فالمرضعه جت باللبن صحيح، وهنا يتكلف واراد ان يبين لك هنا ان هذه خاصه باللبن، والاصح انه لا يجب. يعني لو انت اجرت واحد يكتب مش تقول له يجب معك تجيب الحبر الخياط، ما تجيبش معك الخيط، لا، هو ممكن يحاسبك على الخيط تشتري انت والحبر وكذلك الكحل ايضا. امر اللبن على خلاف القياس للضروره، امر اللبن كان للضروره، مش هتاجر واحده ترضع، ما هي كيف ترضع؟ لابد اللبن يكون من عندها. فلذلك قال قلت صحح الرافعي في الشرح الرجوع فيه الى العاده. يبقى هنا انتبه، قال فان اضطربت وجب البيان، والا فتبطل الاجاره والله اعلم. وهذا كلام بديع جدا. اذا هو الرافعي رجحها للعاده. شوف عاده الناس ايه لما تيجي تخيط، بتجيب له معاك الخيط ولا الخيط من عنده؟ طب واحد بيكتب لك بتجيب له الحبر ولا هو الحبر من عنده؟ الكحل اللي بيعمل لك الكحل. فقال هنا الرافعي رجع للعاده، عاده الناس ايه؟ طبعا في الخياطه والله انا ما بجيبلوش التخيط، الخيط من عنده. وفي الغالب لما تيجي تكتب، لو واحد بيكتب لك شيء هيكتب هو بقى من عنده، يعني هو بيجيب الحبر. الام انت مأجر واحد، مأجر واحد يخيط لك الثوب او يكتب لك رساله كتاب او يضع لك الكحل كطبيب. الكحل بيهدون تداوي، في ناس يعرفوا الكحل في بعض الاماكن عشان تداوي العين، ودكتور تبع الحته دي. المهم كان يعني المهم كحل، او مرأة بتكحل بتكتحل للمرأة في عرسها او شيء مثلا، تضع لها الكحل او غير ذلك ايا كان، يعني تطبيبا او تزينا لا اشكال في ذلك. هو هل الماده يحتاجها؟ وقلت دي اصلا كانت المساله عشان اللبن، فاراد ان يبين لها المساله هذه لا تشترط بالايجار، يعني لا يشترط انك تشترط عليه ذلك. لكن هو الرافع رجحها للعرف. هو النووي قال ايه؟ ان اضطربت، يعني البعض الناس بتجيب الخيط والبعض لا ياتي بالخيط، والبعض يقول له لا ده الكحل عليك انت ما اتفقتش معاك، والبعض يقول له لا انت فين الإلام فين الحبر انا هكتب بايش. يبقى هنا لابد ان يبين عند الايجار، وده صحيح كلام النووي، لان ممكن يبقى في اضطراب. ممكن البعض يقول لك لا المتعارف عليه عندنا ان الخيوط من عندك، ان الحبر من عندك. طب واحد انت دي طبعا الاشياء اليسيره، لان طبعا في اشياء لا، لو انت هتجيب واحد عشان يدهن لك دهان والصباغه اكيد انت هتجيب المواد، مش هو اللي ادهنته هو. لكن الاشياء التابعه بيكتب بيخيط، الشاهد ان هنا ان النووي قال ان اضطربت وجب البيان والا فتبطل الاجاره والله اعلم. وهذا يعني ايش؟ يقصد ان لو كان في اضطراب يبقى لابد من التبيين والا تفسد الاجاره. لكن هو كانه لم يشترط، ان لا يشترط فيها على حسب العرف يرجع. فالعرف لو يقال ان الخيط منك ولا بد تشترط ذلك، والا قد تفسد الاجاره بسبب ذلك. لا ده الإيجار نوعين كده، الخياطين اللي بيشتغلوا عنده دولت إيجار له هو، يعني إيجار زمان إن هو شغال خياط عنده. لكن أنا ما أجي بقى أجره لخياط ثوبي، جبت له قماش أو اشتريت من عنده قماش وقلت له خياطه لي اعملوا له ثوب قميص، هنا بقى الكلام عليه. طب الخيط بقى لا يجب بيان ولا لا يجب الخياط يعني لا يجب بيان ولا لا يجب؟ لا لا يجب ان انا الزم الخياط ان الخيط من عنده، ليس ممكن يقول هات خيطك وتعالى هات حبرك وانا اكتب لك. بس على القول ده هو قال لا يجب، هو لا يجب بس له ان يفعل ذلك. ما هو لذلك قال، لذلك الرافعي قال يرجع للعاده، لكن النووي قال بان لو في اضطراب يبقى لابد يبين اتفق عشان ما يحصلش نزاع، هو ده المقصود هنا لا يحدث نزاع. يعني في بعض الناس يقول لك لا عندنا الخيط عليك، والتاني يقول لك لا، فاذا هنا لابد من بيان. ما ادري نكمل ولا ايش رايكم؟ الدنيا ماشيه كويس ولا نقف؟ ولا عشان ده فصل؟ انت عندكم فصل هذا؟ المكري والمكري المؤجر والمكتري المستأجر. ذاك تسليم مفتاح الدار الى المكتري اللي هو اللي اجر الشقه، اديله المفتاح عشان يدخل ينتفع. طب نقف عند ذلك، يعني نقف عند المكري اللي هو المؤجر، هو صاحب نعم ياجر اي شيء هنا الدار. طبعا هو كلامه هنا في الدار. طيب نكتفي بهذا عشان بعد الصلاه ان شاء الله ناخذ بعض المسائل في منهج الوصول. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك ان شاء الله استغفرك واتوب. لو في اسئله تفضل. هو خلي بالك ان لا هي لها كتير قوي فيها، مثلا اللي انت قلته الاول ده اللي هو بتاع الناس اللي اسمه الاجير، الموظفين تسميه الاجير، هو مستاجر. لكن انت تسميه والمؤجر والاجير هنا اللي هو بيعين ناس، او مؤجر ومستاجر. وانا عندي مثلا شقه ده مستاجر وانا مؤجر، مكري ومكتري، كل هذه الكراء، لان الكراء معنى الاجاره. فهي على حسب، لو الاجير يبقى ده العامل مثلا او شيء اللي انت اجرته وهكذا. السياره مش هتقول عليها اجير. نعم، فهي كلها الألفاظ دي طبعا ثابتة يعني في الفقه المقصود بها. ده أجير اللي هنا. سيأتي الكلام على اللي فات. لا يجب على المؤجر، لا يجب على الأجير. هو قال هنا ايش؟ على الخياط هو. لا يجب عليه ان الخيط من عنده. لكن لو العرف ان بيقول خلاص، ان انت بيقول لك والله دي هتكلفك 100 جنيه، وان العرف بيقول عند العاده ان الخيط بيكون من عنده، يبقى ما يجبش هنا. ما لا يجب عليك انك انت تقول له هات الخيط من عندك. او لكن في بعض مثلا حاجه بتحتاج خيط غالي، فممكن يقول لك هات لي الخيط انا اجرتي كذا. فهنا هترجع بقى للعاده لو فيها. لكن هل هو لو انا اتفقت معك معناه انه يجب عليك الخيط من عندك؟ لا يجب. لو انا رحت مثلا، خلينا نقربها للجماعه حلاقين رجاله او كوافيرات الحريم، لانه فيها الاعمال دي التزيين. طب انت رحت عند الرجال وقلت له انا عايزك اكحل عيني او اصبغ، او المرأة هتروح تصبغ، خلينا نقول في الصباغة. طب مادة الصباغة هتصبغ لك ب100 جنيه ب1000 جنيه. لو العرف ان دي اجرتها، يبقى المادة مش من عندها. لكن المعروف ان مثلا الحلاقين الرجال لما بتصبغ، انا نساء اعتقد يعني، انا اعرف ان في النساء ممكن تأتي بالصبغة معاها وهي تصبغ لها، تاخد اجرة الصباغة فقط. عايزة نوم، او هي تقول لها هاتي معاكي صبغتك وانا اصبغ لك. وفي لما تروح عند الرجاله ما بتجيبش معاك الصبغه، بتروح هو يصبغ لك بالماده اللي عنده، بياخد اجره الاثنين. فهنا انت تحتاج بقى هنا ايه، الاثنين موجودين. وقد تكون عند النساء ايضا انك ممكن تروح تصبغ على ده، هي تصبغ بالماده اللي عندها وتاخد مقابل، فهي هتقول لها اجرتك ولا بالماده، فهتقول لها. فهنا عايز يقول ايش، ان هنا لا يجب. يعني هو مش واجب عليه انه ياتي بالمساله. احسن الله عليك. يا سيلة على النت. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، ان شاء الله تستغفرك واتوب اليك.